لأن ما فيه إلا كلمة واحدة، والتقدير تمام تماما على الذي هو أحسن، وحذفت هو لكن على وجه القلة مع أنه قريب، لكن القراءة المشهورة تماما على الذي أحسن، على الذي أحسن. طيب الآن عرفنا الحكم ولا لا؟ سؤال: هل يحذف صدر الصلة إذا كان الموصول غير أي؟ الجواب: إن طالت الصلة فنعم، وإن لم تطل الصلة فالحذف قليل. نرجع إلى كلام ابن مالك المعقد رحمه الله. نعم، قال: وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي. في ذا الحذف، ذا اسم إشارة، والمشار إليه حذف صدر الصلة وهو الضمير، أيا مفعول مقدم ليقتفي، وغير أي غير مبتدأ، غير مبتدأ، وجملة يقتفي خبر، وتقدير هذا الشطر وغير أي يقتفي أيا في هذا الحذف، وغير أي يقتفي أيا في هذا الحذف، فتكون غير مبتدأ وجملة يقتفي خبره، وأيا مفعول مقدم ليقتفي. ثم قال: إن يستطى الوصل، يعني إن كان الوصل طويلا، وإن لم يستطى فالحذف نزر، فالحذف نزر أي قليل، معناه أنه إذا طالت الصلة فالحذف كثير. تمام؟ طيب. نعم. وفي هذا، وفي ذا الحذف، أي وفي هذا الحذف، أي حذف هو؟ حذف صدر الصلة غير أي يقتفي أيا، يعني يتبعه، يعني كما جرى الحذف في أي جرى في غيره، فصار الإعراب غير مبتدأ وهو مضاف إلى أي، وجملة يقتفي خبره، وأيا مفعول مقدم، أي مفعول مقدم، وفي ذا الحذف جار مجرور متعلق بيقتفي، والتقدير وغير أي يقتفي أيا في هذا الحذف. واضح؟ طيب، لكن اشترط، قال: إن يستطى الوصل، وإن لم يستطى فالحذف نزر أي قليل. طيب، جاء الذي هو راكب سيارته، الصلة طويلة، يجوز الحذف ولا لا؟ بكثرة، فتقول: جاء الذي راكب سيارته. طيب، جاء الذي هو ذكي، جاء الذي هو ذكي، قصيرة، حذف هو قليل، لا يجوز لكن قليل. جاء الذي ذكي، انتهى الوقت، ان شاء الله اتاملوها، وترى سهله جدا والحمد لله يسرها الله، حنا بالاول يعني تضايقين، ويسر الله. نعم، ايش العائد؟ الضمير اللي يعود على على سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعضهم اعرض مطلقا وفي الحذف اي غير اي يقتفي، ان يستطى الوصل وان لم يستطى فالحذف نذر، وابوا ان يبتزل ان صلح الباقي لوصل مكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اختلف العلماء في أي، هل تأتي موصولة أو لا، وما رأي الجمهور؟ ما رأي الجمهور؟ أنها تأتي موصولة. طيب، والذين قالوا تأتي موصولة اختلفوا هل تعرب أو تبنى، وأيها المشهور؟ نحن تبنى في بعض الأحوال وتعرض في بعض الأحوال. طيب متى تبنى؟ إذا محذوف صحيح؟ طيب يعجبني أي هو قائم، ماذا تقول فيها؟ أتعرب أم تبنى؟ أين؟ نعم. ليش؟ لأنها لم تضف. طيب ما احتاج، لم تضف يكفي، لأن إذا اختل أحد الشرطين. طيب يعجبني أي قائم بندر، ليش؟ لأنها لم تضف. طيب يعجبني أيهم هو قائم، يعجبني أيهم هو قائم، أين؟ إذن بنيت؟ تمام، متأكد؟ طيب خالد معربة؟ متأكد؟ عندنا الآن متأكدة، هم الرأي معربة صحيح، لأن ما تمت الشروط، شروط البناء لم تتم، ويحذف صدر صلتها، هنا هي مضافة ولم يحذف صدر صلة فتكون معربة. بعضهم أعرب مطلقا، من المراد ببعض؟ بعض من؟ بعض العرب ولا بعض النحويين؟ لماذا؟ يعني العرب هم اللي يتكلمون و نعم يعربون الكلمات أو يبنونها. طيب هل تحذف صدر الصلة إذا كان الموصول غير أي؟ هل يحذف صدر الصلة إذا كان الموصول غير عين؟ نعم يجوز حذف، يعني نعم صحيح كلامه. يقول إن طالت الصفة جاز الحذف، الصلة نعم جاز الصلة جاز الحذف، وإن لم تطل فالحذف قليل. هل تحفظ شيء من كلام مالك يدل على هذا؟ وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل، وإن لم يستطل فالحذف نسل. طيب هل يحذف المرفوع غير سطر الصلة، يعني ما وقع فاعل أو نائب فاعل، هل يحذف أو لا؟ ناصر السؤال، عرفنا الآن أن سطر الصلة يحذف بشروطها التي ذكر المؤلف، فهل غيره يحذف؟ يعني هل يحذف الفاعل؟ هل يحذف نائب الفاعل؟ هل يحذف اسم كان؟ إذا دل كلام ألف أنه يحذف يعني في التفصيل. نعم يعني إذا تقول جاء اللذان قام أو قاما، طيب هل يجوز أن جاء اللذان قام؟ بن داود لا يجوز، ولهذا يجوز الحذف في المرفوع إذا كان صدر صلة. طيب ثم قال المؤلف في ابتداء درس اليوم وأبوا أن يختزل، يعني يحذف، إن صلح الباقي لوصل مكمل. أبوا الضمير يعود على من؟ العرب. أن يختزل ويجوز أن يكون أبوا يعني

نصف حذف العائد المجرور، وياتي ان شاء الله البقيه. صلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما المراد بقول المؤلف وصفه صريحه؟ طيب ما هو محترز هذا القيد من دور مثل اي مثل ها اي مثل مثل ايش ها مثل. أنا أعطي مثال الآن، أنا مبتدئ الآن، مثل لي عشان أفهم. مثلا جاء الذي ما أقرب. إيش؟ جاء الذي ما أقرب. شو هذا؟ نتكلم الآن صفة صريحة صلة أل، ما هي بصفة المفعول غير أل، صلة أل. اليوم لأنه يقول صفة صريحة، نريد صفة غير صريحة. أنت قلت لي اسم التفضيل، طيب وغيره الأفضل، جاء الأحسن، جاء العدل، كثيرا. طيب هل توصل ال بغير الصفة الصريحة؟ توصل بفعل المضارع. مثاله ما أنت بالحكم لترضى حكومته. طيب وهل توصل بغير ذلك أيضا الأخ؟ نعم. ها؟ بإيش؟ إذا انتهينا منها. توصل بالفعل المضارع قليلا، وهل توصل بغيره؟ نعم، عبيد الله. مثل من لا يزال شاكرا على المعه فهو حال بعيشة ذات ساعة. وقالوا أيضا لكن ما ذكرتها لكم إنها توصل بالجملة الاسمية، مثل قول الشاعر من القوم الرسول الله منهم، من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معد. أي هل هي معربة؟ أولا هل تستعمل اسما موصولا يا أحمد؟ نعم. وبعضهم قال لا تستعمل إلا إيش؟ الاستفهامية وإيش؟ وشرطية. طيب هل هي معربة أو مبنية؟ متى تكون مبنية؟ بشرطين. نعم. طيب تبنى بهذين الشرطين وتعرب فيما سوى ذلك، فيما سوى ذلك. طيب ما تقول يا خالد في يعجبني أيهم قام؟ أمبنية هي أم معربة؟ نعم مبنية. تمت الشرطان. معربة يا اختلف شرط منهما. أحسنت، لأن الصلاة جملة فعلية، فلم يحذف صدرها. طيب انطق بها مرفوعة بالمثال هذا، بهذا المثال: يعجبني أيهم قام. ها؟ كن انطق، انطق بها معربة. اي نعم. أيهم؟ ليش وهي فاعل؟ نعم. كيف أيهم وهي فاعل؟ اي نعم. نعم، نقول معرب، نطق بها معرب. يعجبون أيهم قال، انطق بها منصوبة. نعم، كيف أيهم قال؟ هذه ما هي منصوبة، هي فاعل، هذه مرفوعة. يعجبون أيهم قام، هذه مرفوعة، أريدها منصوبة. لا أي ترك أنت بيها، هاتها في جملة مفيدة منصوبة. رأيت أيهم قام، صح، مجرورة، صحيح، تمام. إلا هل صدر وصيها ضمير، ضمير محذوف؟ كيف؟ إلا لا بد من الشرطين. أين؟ الآن ما في شرط، الشرط الثاني ما تحقق. ليس ليس ليس ليس صدر صلتها ضميرا، لأنها جملة فعلية. إيه، يشترط شرطين: الإضافة، وأن يكون صدر صلتها ضميرا. وهنا الصلة فعل، فصدر الصلة فعل. نعم، شرطان لا ينفك. ولهذا نريد منك أن تبين لنا هذا المثال: يعجبني أي قائم. ليش؟ نعم، زين، أحسنت. ما الذي يتخلف؟ اللي هو صدر وصيها ضمير. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، هل يحذف صدر الصلة إذا كان الموصول غير أي؟ خالد، فالحذف قليل. المهم صار يوافقها، لكن بشرط أن تكون الصلة طويلة. هات صلة طويلة محذوف صدر صلتها. الذي وين؟ ما هي طويلة فيه. كلمتين ما هي طويلة، كلمتين ما هي طويلة، ما هي خالف، لكن هذا الطويل ما يمكن الاستغناء عنه. أحسنت. لا بد تأتي بهو علشان يعرف أنه طويل. جاء الذي هو راكب مركبة، ثم بعدين تقول تحذف هو وتقول جاء الذي راكب مركبة. طيب، ما زاد على ركني الجملة، ما زاد على ركن الجملة، لكن بشرط أن يكون الركنان موجودين. طيب، هل في القرآن مثال على حذف صدر الصلة من غير طول في غير أي؟ نعم، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسنه. الأصل على الذي هو أحسن. طيب، فحذف صدر الصلة مع أنها قصيرة. طيب، متى يمتنع حذف صدر الصلة؟ نعم، إذا صلح الباقي للوصل. صحيح، يعني إذا كانت الصلة تتم بدونه فإنه لا يجوز حذفه. المثال يا عبد الله، جاء الذي هو في البيت. ها، لكن هل يجوز أن نحذف هو؟ لا يجوز، لأن الباقي يصح الصلاة. كذا توقفون على هذا؟ طيب، وفي أي هذا المثال في أي؟ لأن قول ابن مالك أبوي مختزل يشمل ما إذا كان في صلة لأي أو لما سواه. إيش؟ أو يعجبوني أيهم؟ في البيت. طيب، هنا إذا أردنا أن نجعل الصلة مبتدا وخبر لا يجوز حذف الصدر، لأنك لو حذفته لصلح الباقي للوصل. أي نعم، إذا جعلنا صدر الصلة هو امتنع حذفه، لأن الباقي يصلح للوصل. وإذا لم يجعل ما يحتاج، ما نقول صدر الصلة محذوف. يعجبني الذي استقر، نعم، يعجبني أيهم استقر في البيت. ما قلنا الجار مجرور والظرف يقدر فيه إيش؟ استقر، يقدر فيه استقر. طيب، ناخذ البيت اللي ما قرأناه أو نصبر؟ ها؟ أخذنا مصوب ومزور؟ لا، ما أخذنا. طيب، ناخذ المصوب. إذن يشترط لحذف العائد المرفوع إيش؟ أن يكون صدر الصلة. تباركم لهذا. وبالشروط اللي عرفت أنه لا بد من أن لا يكون الباقي صالحا للصلة، وأيضا لا يحذف في غير أي إلا إذا طالت الصفة، وإلا فهو قليل. طيب، هل يجوز أن أقول جاء الذين قام بناء على أنني حذفت الواو؟ أما ما حذفت؟ نعم، نعم، يجوز. لا لا لا لا، ما وصلنا منصوب الآن. لماذا؟ لا يحذف، انتبه، لا يحذف من العائد المرفوع إلا صد الصلة. أما الفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن إن أمكن فإنه لا يحذف. ولهذا اشترطنا في حذف المرفوع أن يكون صدر الصلة، والثاني أن لا تتم الصلة بدونه، فإن تمت بدونه فإنه لا يحذف. ولهذا قال أبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل المكرم. طيب، هل حذف قليل أو كثير؟ نقول أما في أي فهو كثير، سواء طالت الصفة الصلة أم لم تطل، وأما في غير أي فهو قليل إلا أن تطول الصفة. فالآن الأسئلة في حذف المرفوع: أولا، هل يحذف غير صدر الصلة؟ لا يحذف. هل يحذف صدر الصلة إذا صلح الباقي للوصل؟ لا يحذف. هل حذف صدر الصلة قليل أو كثير؟ نقول أما في أي فكثير، سواء طالت الصفة أم لم تطل الصلة، سواء طالت الصلة أم لم تطل. أما في غير أي فهو قليل إلا أن تطول الصلة. والله أعلم. كيف؟ سبقنا الكلام في حذف العائد إذا كان مرفوعا، فماذا قلنا؟ لا، إذا كان مرفوعا أولا لا يعتبر إذا كان فاعلا أو نائب فاعل أو اسم كان. طيب، إنما يحذف إذا كان ضميرا صدر صلة. طيب، وهل يشترط لحذفه أو لكثرة حذفه هذا سائل لم يبين اسمه، هل يحذف هذا الضمير سواء طالت الصلة أم لم تطل؟ نعم. طيب، متى يمتنع حذفه خالد؟ حذف الضمير أو المرفوع نعم، إذا كان الباقي يصلح أن يكون صلة فإنه يمتنع حذفه. مثاله: إذا كان الباقي يصلح أن يكون صلة نعم، في أي يوم في البيت. قلنا أم ولا لا؟ مررت بالذي هو البيت. طيب، الذي يصلح للصلة أن يكون جملة فعلية أو شبه جملة، خلوها على بالك. الذي يصلح لأن يكون صلة هو الذي يكون جملة فعلية أو شبه جملة. فإذا قلت مررت بالذي قام، وتدعي أنك أن هناك ضميرا مقدرا أي هو قام، نقول لا، إذا كنت تريد هذا الضمير فلا تحذف، لأن الباقي يصلح أن يكون صلة. كذلك مررت بالذي عندك، لو ادعى مدع أنه يريد بالذي هو عندك ولكن حذفه، نقول لا يمكن، لأن الباقي يصلح أن يكون صلة. وكذلك مررت بالذي في البيت، لو قال أنا أريد بالذي هو في البيت، قلنا لا، لأن الباقي يصلح أن يكون صلة. طيب، المنصوب يشترط فيه شروط، ما الذي يشترط في المنصوب؟ نعم، أن يكون منصوبا بفعل أو وصف. طيب لو قلت أكرمت الذي إياك أكرمك، نعم أكرمت الذي إياك أكرم، أكرمت الذي إياك أكرم، لا يجوز لأن ضمير منفصل. لو ادعى مدع أن الأصل أكرمت الذي أكرمك لكن حذف الكاف، ماذا نقول؟ نقول إذا كنت تريد هذا فإنه يفوتك الفصل، فائدة الفصل، وفائدة الفصل هي الحصر. طيب جاء الذي إنه قائم شرف، لماذا؟ منصوب بحرف، والملي بقول بإيش؟ بفعل أو وصف. طيب الذي أنا معطيك درهمه،